السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقة المجلس الفائت والمجلس السادس، وهذا هو المجلس السابع. توقفنا عند المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. عبد الله بن جحش رضي الله عنه فوجئ، هو رايح عشان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ أنه أغضب رسول الله جدا إلى الغاية. وده يدلك على إن على أنك تحتاج وأنت في أمس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنت ما بتشعر حاجة خالص. فرفع الله عز وجل قدرك بهذه الشريعة. أبدأ أنا بقى اخترع في الشريعة؟ ما أنت ما بتشعر عنها حاجة أصلا. يبقى كان ينبغي لك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حذو الشبر بالشبر والخطوة بالخطوة والقزة بالقزة. ليه؟ لأن نجاتك معلقة به، ما هو نجاك الله بهذه الشريعة، والذي نقل لك الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولله شوقي رحمه الله وهو يقول: بأيمانهم نوراني، يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. النور عندك، ما بالك تمشي في الظلام ليه؟ لا تتنكب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تتركه أبدا، كن خلفه، أنت محتاج له إلى الغاية القصوى. للنبي عليه الصلاة والسلام يعرفك ما الذي يرضي ربك وما الذي لا يرضيك. أو عبد الله بن جحش شاف إن الأسلم إن أنا أقتل الجماعة دول وأسرهم وتبقى زي الفل، العملية كده كويسة جدا. إنما ده طلع غلط والنبي لم يأمر به، والمسألة انقلبت رأسا على عقب، وفي تداعيات أخرى أذكرها لك حين أجاوز هذا المقطع. إنما ينبغي أن نستفيد منه حاجتك للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يفهمك مراضي سيدك. أنت عبد، بس عبد، لك سيد ينبغي أن يطاع له بقى ما يرضيه، وتعرف ما الذي يغضب عليك به وما الذي يكرهه وما الذي يبغضه، حتى تعمل ما يريده وتتنكب ما لا يريده. والله عز وجل لا يكلم كل أحد كفاحا، المسألة مش كده، إنما يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يديله بقى إيه الوحي وهو يبلغه. يبقى أنت لازم تمسك في الرسول ده، تعتصم به عشان ما يحصل لكش خطأ وأنت تراه صحيح. لو سألت عبد الله بن جحش: أنت لما قتلت الجماعة دول كان صح؟ آه كان تمام. هو يرى ذلك. وكذلك هناك أشياء في الشريعة طبعا الإنسان عادي جدا، ويعني يعني لعل المقام لا يسمح، لكنها يعني لعلها تقحم. أنا سمعت بعض أهل العلم يسيرا، بعض الذين يفتون يعني، بيقول إن إحنا كنا زمان عندنا موالد، وده من الأمر الذي يفرج عن المسلمين. الموالد دي بيطلع واحد، وموالد صوفية يطلع واحد هو ده بقى ايه حفيد سيدي فلان، ويركب على البتاع ويبدا ينطلق ويتمايل، والناس حوالين منه تضرب بالدفوع بتاع. هو يقول: ومع ذلك كان الرجال والنساء مختلطين. هو بيشهد بذلك مختلطين. انما نحن نحتاج الى مثل هذا الذي ايه يفوق عننا يعني. بس كان انت بتشهد ان الرجال والنساء اختلطوا، لكن هو شايف ان ده يفوق. وبعدين ما تقوليش بقى ان ده بدعه، لان ده مش في العباده، ما المولد وما للعبادة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح لما دخل المدينة ووجد عندهم يلعبون في يومين، فقالوا: يا رسول الله كان لنا يومان في الجاهلية نلعب فيهما. في رواية خارج قال: المهرجان والنيوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. العيد ده كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ده المولد أو الشيء اللي بيفرح العطلات دي والأشياء دي، ده شيء من العبادة، لأنه يفرج عن القلب وبيديك الساعة التي تستطيع من خلالها أن تمارس بقية عملك. فأقت لك النبي هم يومين ولا خمس أيام، يوم الفطر واربعه بتوع الاضحى، يوم الاضحى النحر والثلاثه التشريق. تقوم انت تقول لا ده هو المولد وشكله كويس، مع انه يشهد ان الرجال مختلطه بالنساء، وان هذا الرجل يحدث فيه غلو ويعظمه الناس ويعطوه اشياء مما تصرف لله عز وجل وحده، ومع ذلك يقر بهذا. ده العقل اهو، ودانا لفين العقل؟ فانت محتاج للنبي عليه الصلاه والسلام. فالقصد عشان يعني عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لما حدث ذلك اسقط في يده. ايه معناه؟ انا كنت غلطان معقول؟ المسلمون كانوا كرجل واحد، اذا غضب رسول الله من شيء غضبوا لغضبه. شوف بقى، كان الشيء ده ابوه يغضب لغضبه، عندهم الولاء محقق والبراء محقق. والمسألة مش مسألة ولاء على طول الخط بس، هناك ولاء وبراء. فمن الناس من أواليه وأحبه وأدنيه، ومنهم من أتبرى منه وألفظه، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من ثميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ده الولاء والبراء. فعبد الله بن جحش لما حدث ذلك معه بمحضر من المسلمين وغضب النبي منه، غضب المسلمون لغضبه. زاد غضب النبي وغضب المسلمين، زاد هذا الغضب امتى بقى؟ لما اخذت قريش، ده ما اشبه الليلة بالبارحة، لما اخذت قريش هذا الخبر وشنعت به على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللي بيأمر بصلة الأرحام ويأمر بكذا، يقتل في الأشهر الحرم ويسلب ويسبي في الأشهر الحرم ويريق الدم في الأشهر الحرم ويأخذ الغنائم في الأشهر الحرم ويأسر في الأشهر الحرم. طب هو النبي عمل حاجة صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هم يطعنون فيه على أي غلطة. ما احنا ممكن نقول مثلا واحد من الأتباع غلط كما يقولون هم إذا كانت الحادثة في جانبهم، إنما لا، ما يقولش كده أبدا. إذا أحدث إنسان شيء يقول الإسلام، إنما إذا أحدث أي إنسان آخر شيء في أي مكان يقول لك والله فلان عمل، مهما كانت ملته ومهما كانت محلته. فده بقى زي ما بقول لك ما أشبه الليلة في البارحة، من زمان هما بيعملوا كده. قالوا محمد يقتل في الأشهر الحرم، وشوف الكلمة واسعة إزاي، محمد لأنه ما عملش حاجة صلى الله عليه وسلم، يقتل في الأشهر الحرم ويقتل. المضارعة دي اللي تفيد الاستمرارية، قاعد بقى مع إنه هو واحد بس اللي مات، مش كده؟ واحد بس اللي مات، انما يقول يقتل ويأسر. فشنعوا بها على المسلمين، وده كان شيء يقض مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل اللي كنا بنحكي عنه في صدر هذه السلسله، ذو القويصره التميمي، لما قال له اعدل اعدل، قام عمر في بعض الطرق وقيل خالد، وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق المنافق، فقال دعه لعله يصلي، اخشى ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لأن الخبر على ما يتطور ويخرج إلى خارج المدينة هيتطور بقى، بدل ما يبقى ذو القويصرة بس هيبقى اثنين ثلاثة، ولما يطلع بره والناس بتزود في الكلام، وكما يقال الناس وأتراب طير يتبع بعضهم بعضا، كل واحد بيسمع بيصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من السمعة السيئة دي، وده درس عظيم لنا أيضا. أنت على ثغر شئت أم أبيت، بهيئتك هذه، بلحيتك هذه، بملابسك هذه، فينبغي أن تضبط أحوالك وأفعالك وأقوالك، لا سيما حين اختلاطك بالناس، لا تكن فتنة على الناس. قال الأوزعي رحمه الله: كنا نلهو ونلعب فعل الشباب، أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا، لا حتى الضحكة. قال الشافعي: لو أعلم أن الماء البارد يذهب بمروءتي ما شربته إلا حارا، أشربه سخن. خلاص كده. فالشاهد ان المسلمين خصمهم كمان عبد الله بن جحش رضي الله عنه تركوه، وحصل بقى حدثت هذه الفجوه بينه وبين المسلمين، وكان الرجل اذا راى عبد الله بن جحش ازور عنه، يعني يديله جنبه كده ولا يكلمه ولا بتاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، يبقى احنا الخصم. واحنا بنقول ان ده ترياق ناجع لامراض الامه، لو اننا كذلك وعلمنا ان فلانا يخالف أمر الله عز وجل ويخالف شريعة الله عز وجل، وبعدين بدأنا احنا طبعا بعد دعواته وطول النفس في ذلك تجنب ما ده، هيحس انه عايش وحده. لو قطعنا عنه سبل الدعم، يا راجل ده عايش، انسان عايش مع زي اللي عايشين، لا يستطيع أن يقوم بهذه المعصية التي يفعلها إلا بدعم الآخرين مش لوحده. لذلك قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني مثلا واحد بيسمع أغاني، التسجيل بتاعه باظ، هيصلحه عند مين؟ عند واحد كهربائي. الكهربائي ده يقول له: لا مش هصلحه لك والله. ليه؟ انت بتسمع اغاني ما يجوزش. والراجل اللي هيشتري منه قطعه الغيار مش هبيع لك والله. ليه؟ انت ما يجوزش، انت بتسمع اغاني ما يجوزش. خلاص بقى هسيب الاغاني غصب عني عشان يصلح المشكله ولا ايه؟ يبقى ده امر مهم. فالمسلمون كانوا كده، خاصم النبي احدا او حدث بينه وبين شيء وخلاص قاطعوه. عبد الله بن جحش رضي الله عنه فوجئ، لا المسلمين قطعوه. كمان جاءته بقى الدعوه من الخارج ان قريش تشنع، الناس راحه داخله بقى بالعير والقوافل والناس اللي بتيجي تحمل من عندهم بضاعه وتنقل بضاعه ويتاجروا، كل ده بيدوله الكلام ده وما صدقوا، لقوا حاجه على النبي صلى الله عليه وسلم يظهروا به، فبداوا يفعلوا معه هذه الافاعيل. فاذا بعبد الله بن جحش يضاعف عليه الهم والنكد، ومن هنا يخرج امر الله عز وجل بالفرج. بالفرج بقول لك: لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. بتسلم تجدنا نحن اولى بك منك. عمل معي ايه ربك بقى؟ ربك عز وجل انزل قرانا يبرئ فيه عبد الله بن جحش. قران فش توقع عبد الله بن جحش. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. اه برضه موضوع كبير قوي، بس تعالى لي بقى هنا انت مشرك وتعالى نراجع تاريخك. قل قتال فيه كبير، شوف بقى من هنا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اشد من القتل او اكبر من القتل. يبقى صحيح هو القتال في الشهر الحرام صحيح، لكن انت بقى عملت ايه؟ ده انت صادرها عن سبيل الله وطردتنا وخرجت النبي واصحابه وخدت فلوسهم. فكأن الله شن عليهم وظهرت براءة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، والتأم عليه المسلمون يبشرون، كل واحد يشوف ياخذ من حضنه ويبشره. وظل على هذا الامر رضي الله عنه مثابرا قائما على امر الله عز وجل حتى كان موته الشيء العجاب. قاتل يوم بدر فلم ينصر بمأربه، شوقه يزداد، فجاء يوم احد وكان العجب. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: لقيني عبد الله بن جحش يوم احد فقال: هلم فلندعو. شوف الدعوتين دول واختم بهما. فقال سعد بن ابي وقاص: فدعوت فقلت: اللهم لقني عدوا من المشركين شديدا باسه قويا حرده، يعني ضربته تقطع الانسان نصين، فاقاتله ويقاتلني فاقتله واسلبه فيك. كويس كده؟ جه الدور على عبد الله بن جحش بقى، شوف العجب، اسمع الى العجب. قال عبد الله بن جحش وسعد يؤمن: قال: اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده فيقاتلني واقاتله فيقطع انفي ويجدع اذني، فاذا لقيتك قلت فيما قطع انفك واذنك يا عبد الله قلت فيك، فقلت صدقت. قال سعد: امين. يدعو على نفسه بالموت؟ اه. يقول المتنبي ايه؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: فلقد رايته والله في غزوه احد وقد علقت اذنه وانفه في خيط، فعلمت ان دعوه عبد الله بن جحش كانت افضل من دعوتي. فرضي الله عن عبد الله بن جحش وارضاه، والحقنا به واياكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.